قال لي يا اخي انا شغال في مطعم بغسل ال كده قلت عشان كده رميت لكم. قال لي بغسل الصحان لكن قال لي مرات بيجيبوا لي الكباب يشربوا فيها الخمره اغسله ولا ما اغسله؟ ده انت عارف لما يجي بعد سنتين مغترب من المطارج الجل ودولارات ثقيله وهداياه والشنط يوزع في الشالات ويوزع في الهناي في شنو؟ في القمصان والبناطيل والحله كلها تنضم. وكان مش تقدم لاي بيت ها تقبل بيه وهو بغسل شنو؟ قريت له بيغسل الصحان ساكن بيغسل الصحان وكباب شنو؟ وكباب الخمره ها راي شنو؟ يا اخي مذل نفسك. لكن عموم الاغتراب لطلب الارزاق والمعايش ليس فيه شيء خاصه اذا كان الى بلاد المسلمين. يقول الهروي الاغتراب امر يشار به الى الانفراد عن الاكفاء يريد ان كل من انفرد بوصف شريف عن دون ابناء جنسه فانه غريب بينهم لعدم مشاركه او لقلته او هو على ثلاث درجات. الدرجه الاولى الغربه عن الاوطان. يا اخواننا في غربه معنويه انت تكون قاعد جوا بيتك وغريب ممكن ممكن تكون غارب في قاعد في بلدك وشنو غريب شغال في محل شغلك وتكون شنو غريب لو في زول نزيه في محلك كلهم بياخذوا الرشوه حيكون شنو ها مش غريب حيكون عويل تقول لك ده شنو ده عويل ده شنو ثاني بقول على شنو داقس او حاجه زي دي كده لانه ما داري احنا حرام ليش ما ناقش يقول لك ايوه يقول لك ده ما ناقش حاجه شوف شو الكلام ده كيف. فبالتالي اقول كل من اتصف بوصف شريف بين ابناء جنسه وتفرد عنهم ولم يكن له مثيل في اقرانه عاش بينهم غريبا. ولكن الهروي يقول الغربه الاولى غربه الاوطان وهذا الغريب موته شهاده. موته شنو شهاده؟ موته شهاده يعني شنو؟ يقصد ان موت الغريب شهاده. هكذا ورد حديث لكنه ليس بصحيح. اذا كلام الهروي هنا غير شنو يعني الهروي يقول لو في زول من بلده مشى مات في بلد ثانيه غير بلده يعتبر شهيد. يستدل بحديث لكنه شنو ضعيف. موته شهاده يقاس له في قبره من مدفنه الى وطنه وهذا حديث صحيح. شوف اي زول بيموت في غير بلده بشرط ان يدفن في تلك البلد التي مات فيها من موضع قبره يقاس الى بلده ويعطى على ذلك حسنات. عشان كده الانسان اذا مات في غير بلده من خلاف السنه ان ينقل. واحد تلقاه يموت في الخرطوم يقول لك الا ندفنه وين؟ ها اي بلد من البلد مثلا اهله في القطينه يقول لك الا ندفنه في القطينه. يا اخي الخرطوم ماله؟ الخرطوم ماله احسن لا يدفن وين؟ ها في الخرطوم. ليه؟ لانه من محل المغابر تجيس لحد القطينه كله حسنات. لكنك وديته دفنته في القطينه بكل موضوع انتهى. قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة شاب من الأنصار دفن في البقيع قال يا ليته مات في غير هذا مولده ووطنه. قال نعم. قال يا ليته مات في غير موطنه يقاس له من قبره ومدفنه إلى وطنه حسنات. الزول لو مات في أمريكا كيف؟ والله أنا بعرف زول من أخواننا كان مريض ودو أمريكا كتب وصية عديل قال أنا كان مت ما ينقلون يدفنون في أمريكا دي وهو جهة الجزيرة من أمريكا يجيسوا له إن شاء الله لحد بلده هناك يجيسوا له مش عيان وأوصى ونحن صلينا عليه صلاة الغايب لأنه توقع أن تكون أمريكا شنو في أمريكا ما صال. وزول مات في الأردن أحسن يجيبه ولا أحسن يدفنوه في الأردن هناك؟ أه؟ الناس بيجيبوه في صندوق ومع أنه ما بشوفه اللي بيجي في صندوق ده بتفتح الصندوق ولا كيف بتشوف الصندوق صح؟ البندفن بيجيبوه ده بيجيبوه بير بيه خشبه ده. طيب انت وقت خشب ليه خشب؟ خليه خير اندفن هناك صح ولا ما صح؟ لكن دي العواطف. العواطف يقول لك الا يندفن مع اهله يعني داري يسوي له شنو اهله يقول لك يندفن مع شنو؟ مع اهله. يا اخي داري يدافع عنه مع الملائكه داري اهله داري يسوي له شنو؟ خليه يندفن محل ما شنو؟ محل ما مات. فقال ويقاس له في قبره من مثله ويجمع يوم القيامه الى عيسى عليه السلام وقد مر علينا الحديث.